بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الركن الرابع من أركان النكاح وهو القصد، فقد ذكرنا حينما بدأنا في كتاب الطلاق بأن أركانه خمسة: مطلق وصيغة ومحل وولاية وقصد. وقد تكلمنا في الدروس الماضية على الأركان الأربعة، تكلمنا على المطلق وهو الزوج، وعلى الصيغة وبينا ما كان منها صريحا وما كان منها كناية، وتكلمنا على الركن الثالث وهو المحل وهو الزوجة، ثم تكلمنا أخيرا في الدرسين الماضيين على الركن الرابع وهو القصد. وبقي معنا الركن الخامس ألا وهو الولاية على المحل الذي هو الزوجة، وذلك أن النكاح لا يقع إلا على المرأة التي يكون للرجل عليها ولاية، فإذا لم تكن للرجل عليها ولاية فإن الطلاق لا يقع، أي بأن تكون زوجته. فلو أن الرجل خاطب امرأة أجنبية ليست زوجته، خاطبها بطلاق، كان قال لها أنت طالق، أو قال لها إن نكحتك فأنت طالق، أي علق طلاقها بنكاحه إياها، أو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، أو ما شابه هذا من الصيغ، فإن كلامه في كل هذه الصور والصيغ التي ذكرناها لغو باطل، لا يعتد به، لأنه لا ولاية له على هذه المرأة، وبناء على ذلك فإنه لا طلاق له معها. أما قوله لها أنت طالق، هذا الكلام لم يصادف محلا، فبالإجماع ما يقع. وأما قوله لها إن دخلت الدار أو إن نكحتك أنت طالق، فلأنه لا ولاية له عليها أيضا. وقد روى الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق إلا بعد نكاح، فإذا لم ينكح الرجل المرأة فلا طلاق له عليها ولا يصح الطلاق منه لها. هذا بالنسبة للحر. وأما بالنسبة للعبد فهناك صورة لا بد من الكلام عنها، تعرض لها الفقهاء في مسألة تعليق الطلاق، وذلك فيما لو قال العبد لزوجته إن عتقت أو إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا. ونحن قد مر معنا أن الحر له أن يطلق ثلاث طلقات، وأما العبد فليس له أن يطلق إلا طلقتين، ولكنه هو الآن لم يطلقها طلقتين، وإنما قال لها إن عتقت أو إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم عتق صار حرا، أو بعد أن صار حرا دخلت زوجته الدار، فإنه في هذه الحالة يقع عليها ثلاث تطليقات، مع أنه حينما علق الطلاق لم يكن يملك إلا طلقتين. وحينما علق الطلاق حينما قال لها إن عتقت فأنت طالق ثلاثا، في ذلك الوقت ما كان يحق له أن يطلق إلا طلقتين، لأنه عبد ولا يعرف نفسه هل سيعتق أم لا يعتق، فهو لا يملك الطلقة الثالثة. فالطلقة الثالثة التي علقها الآن كتطليق الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، يطلق طلاقا لا يملكه، فهل يقع موقعه أو لا يقع موقعه؟ بالنسبة للحر قلنا لو قال لمرأة أجنبية أنت طالق واحدا أو أنت طالق ثلاثا، أو قال لها إن نكحتك فأنت طالق، أو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه في كل هذه الحالات لا يقع طلاقه، بل يعتبر لغوا لأنه لا ولاية له على هذا المحل. هل العبد كذلك؟ العبد حينما قال لزوجته إن عتقت فأنت طالق ثلاثا، هو الآن ما يملك الطلقة الثالثة، هو الآن يملك طلقتين، فهل تعتبر الطلقة الثالثة لاغية كما ألغينا طلاق الحر لأنه لا يحق له أن يطلق الآن لأنه لا ولاية له على المحل، أم ماذا يكون حكمه؟ أو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فعتق أنت طالق ثلاثا، فعتق ثم دخلت الدار بعد عتقه بعد أن صار حرا، فهل تقع عليها ثلاث تطليقات بناء على ما علق عليه أم لا يقع عليها إلا طلقتان لأنه ما كان يملك إلا طلقتين؟ قالوا إذا قال العبد لزوجته مثل هذا الكلام علق طلاقها على ما ذكرناه فإنه يقع عليها ثلاث تطليقات. طيب إيش الفرق ما بين الحر وما بين العبد؟ قالوا الفرق ما بين الحر والعبد أن الحر لا ولاية له أصلا على النكاح، لا ولاية له أصلا على المرأة، ولذلك يعتبر كلامه لغوا، إيش له علاقة بامرأة أجنبية حتى يقول لها أنت طالق واحدة أو ثلاثا؟ كلامه لغوا لا يباو له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق إلا بعد نكاح. وأما العبد فإنه يملك أصل النكاح، هو في الأصل مالك لأصل النكاح، وهذه المرأة ليست أجنبية وإنما هي زوجته، وبناء على ذلك ما دام مالكا لأصل النكاح وما دامت هذه المرأة زوجة له فإنه إذا تحقق الشرط الذي علق عليه الطلاق فإنه نحو ما تلفظ به. فكأنه قال لها إذا عتقت فأنت طالق أي بشرط حريته، فأنت طالق ثلاثا أي بشرط حريته، لأنه يعلم أنه لا يحق له أن يطلق إلا طلقتين. فحينما قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أي إن دخلت الدار وكنت حرا وكنت أملك هذه الطلقات الثلاث فأنت طالق ثلاثا، فتحقق ما شرطه فيقع الطلاق ثلاثا. فالفرق بينه وبين الحر في الصورة التي ذكرناها عن الحر أن الحر لا يملك أصل الطلاق والمرأة لا ولاية له عليها، بينما العبد يملك أصل التطليق وله ولاية على هذه المرأة وهي محل لطلاقه. هذه صورة من صور الولاية على المحل. الصورة الثانية طلاق الرجعية، هل الرجعية محل للطلاق وهل للرجل ولاية على الرجعية وبناء على ذلك يلحقها طلاقه؟ قالوا نعم يلحق الطلاق الرجعية، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ودخلت في العدة ثم طلقها ثانية فإن الطلقة الثانية تلحقها، وإذا طلقها ثالثة فإن الطلقة الثالثة تلحقها ما دامت في العدة، لأنها في حكم الزوجات ببقاء الولاية عليها بسبب ملك الرجل للرجعة، لأنه قادر على مراجعتها في أي وقت شاء، إذن ما زالت له ولاية عليها ما دامت هذه المرأة في العدة. فبما أنه يملك الرجعة قادر أيضا على أن يلحق الطلاق ثانية وثالثة. قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى، يريد بذلك أنه يلحقها الطلاق والظهار واللعان والإيلاء والميراث على ما سيأتي معنا. فإن المرأة المطلقة ما دامت في العدة ترث زوجها وزوجها يرثها. هذا بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا. وأما من طلقت طلاقا بائنا كالمختلعة، نحن قلنا الخلع الفرقة بلفظ الخلع طلاق، فإذا خالع الرجل المرأة ما يحق له أن يراجعها كما مر معنا في مباحث الخلع. وبما أنه لا يحق له أن يراجع أي لا ولاية له عليها، ولذلك قالوا لا يلحقها الطلاق الثاني والثالث فيما لو أوقعه عليها لأنه لا ولاية له عليها. وما روي من أن المرأة المختلعة يلحقها طلاق زوجها قال الإمام ابن الجوزي إن الحديث في هذا الموضوع موضوع وليس بصحيح. هذه الصورة الثالثة، الصورة الأولى صورة طلاق الرجل من المرأة الأجنبية، الصورة الثانية صورة طلاقه لامرأته التي طلقها ودخلت العدة وهي رجعية، الصورة الثالثة صورة المرأة المختلعة التي بانت من زوجها. هناك بعض الصور الأخرى المتفرقة التي تتعلق بالولاية أيضا ذكرها أصحابنا استطرادا، منها لو علق الطلاق بدخول الدار، كان قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طلق هذه المرأة قبل أن تدخل الدار، طلق امرأته قبل أن تدخل الدار وبانت منه، انتهت عدتها ولم يراجعها، وعلق طلاقها على دخول الدار، قال لها إن كلمت أو على أمر آخر وإنما نضرب الدار مثلا، قال لها إن ذهبت إلى بيت فلانة أو إلى بيت فلان من أقربائها أو قريباتها فأنت طالق، إلا أنها قبل أن تذهب ما ذهبت، حلف بينه وبينها شجار فطلقها فبانت، انتهت عدتها ولم يراجعها، ثم نكحها نكاحا جديدا بعد ذلك، بعد أن بانت نكحها مرة ثانية، وعلق طلاقها على فعل لم تفعله، ثم طلقها قبل فعلها لذلك الذي علق طلاقها عليه وبانت منه، وبعد البينونة مرة ثانية أراد أن ينكحها فنكحها، وبعد أن نكحها دخلت الدار، وحينما كانت زوجته في المرة الأولى كانت له عليها ولاية فعلق طلاقها على فعل لم تفعله، فحينما نكحها مرة ثانية ورجعت ولايته عليها، هل يرجع ما علق طلاقها عليه حينما كانت زوجة له في المرة الأولى؟ قالوا لم يقع بذلك الطلاق إن كانت دخلت الدار أثناء البينونة، هذا قول واحد، حينما بانت دخلت الدار، لو كانت له عليها ولاية لطلقت بدخولها للدار، لكن ولايته عليها قد زالت، وبناء على ذلك فهذا في الاتفاق ما يقع، يعني ليست زوجة، يصير كلامه ككلام الأجنبي للمرأة الأجنبية، دخلت ولم يقع الطلاق لأنه لا ولاية له عليها، فإذا راجعها ودخلت مرة ثانية ما يلحقها الطلاق، إذا عقد عليها من جديد تزوجها، نقول راجعها تجاوزا، عقد عليها مرة ثانية، نكحها مرة ثانية ودخلت الدار، ما يترتب عليها شيء لأنها دخلت أثناء البينونة، وهو علق الطلاق على الدخول، فلما دخلت ما كانت له عليها ولاية فلا يقع الطلاق، فيما لو دخلت ثانية بعد أن نكحها النكاح الجديد، هذا لا خلاف فيه عندنا في المذهب، ولكنها لو لم تكن قد دخلت الدار أثناء البينونة، هي بانت منه ولم تدخل الدار التي كان قد نهاها عنها أو علق طلاقها على دخولها، بعد أن بانت في أيام خطبها ثانية وعقد عليها ورجعت إليه ثم دخلت الدار التي كان قد نهاها عنها، فهل تطلق بدخولها لهذه الدار بناء على أنه علق طلاقها في المرة الأولى عندما كانت زوجته على دخولها لهذه الدار؟ قال الأظهر من قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الطلاق أيضا لا يلحقها ارتفاع النكاح الذي علق الطلاق فيه على الدخول، هو علق الطلاق على دخولها حينما كانت زوجة له في الماضي، هذا النكاح السابق مع الطلاق الذي علقه في ذلك النكاح السابق كله قد ارتفع بعد أن بانت منه الزوجة، ولم تعد له علاقة بها ولم تعد لها علاقة به، فكل ما كان في ذلك النكاح قد مسح وارتفع، والآن حينما رجعت إليه رجعت إليه بنكاح جديد، فلو علق طلاقها من جديد على الدخول ودخلت عند ذلك يقع الطلاق. وهناك تفصيلات أخرى عندنا في المذهب لا داعي للاستطراد فيها. ومن هذه الصور لو طلق الرجل زوجته طلقتين، ما طلقها ثلاثا، طلقها طلقة أو طلقتين، لو طلقها ثلاثا ما يحق له أن يراجعها إلا إذا تزوجت رجلا أجنبيا، وأما إذا طلقها طلقة أو طلقتين فإنه يحق له أن يراجعها، إذا طلقها طلقة يحق له أن يراجعها ويطلقها ثم يراجعها ويطلقها، وإذا طلقها طلقتين يحق له أن يراجعها ويطلقها طلقة ثالثة تبقى له طلقة، فإذا طلقها طلقة أو طلقتين وراجعها إلى عصمته أو بانت منه، وبعد أن بانت منه تزوج، وبعد أن تزوجت الرجل الأجنبي الثاني طلقها هذا الثاني، وبعد طلاقها راجعها زوجها الأول عقد عليها من جديد، فهل ترجع إليه بثلاث تطليقات أم ترجع إليه بطلق؟ إن كان قد طلقها طلقة ترجع بطلقتين، وإن كان قد طلقها طلقتين ترجع بطلقة واحدة، بناء على أنها تزوجت رجلا آخر. هو لا شك أنه لو طلقها رجعيا ثم راجعها فإنها ترجع إليه بما بقي لها من تطليقات، ولكن الصورة التي يمكن أن يقع فيها الإشكال فيما لو تزوجت وطلقها الرجل الثاني ثم تزوجها الرجل الأول، قال ولو تزوجها الرجل الأول بعد زواج الرجل الثاني فإنها ترجع إليه بما بقي لها من تطليقات. أما الصورة الأولى فيما لو راجعها فهذا بالإجماع لا خلاف فيه، ترجع إليه بما بقي من طلقات. وأما لو راجعها بعد أن تزوجت فجماهير فقهاء المسلمين على هذا، ترجع إليه بما بقي لها أو بما بقي له من تطليقات. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وجعل زواجها من الرجل الثاني كزواجها من المحلل، كزواجها من المحلل الذي تتزوجه فيما لو طلقها زوجها الأول ثلاثا، فإنها ترجع إليه فيما لو طلقها المحلل ترجع إلى زوجها الأول بثلاث تطليقات بالاتفاق. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قاس هذه الصورة على تلك الصورة فقال إذا بانت المرأة من الرجل وتزوجها رجل أجنبي فإنها ترجع إلى زوجها الأول فيما لو طلقها الأجنبي الثاني، ترجع إلى زوجها الأول بثلاث تطليقات. ولكن أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم قالوا المرأة التي يطأها المحلل ترجع إلى زوجها الأول بثلاث تطليقات، لأنه لولا هذا الوطء لما أبيح للرجل أن يتزوجها، لولا هذا الوطء لما أبيح للرجل أن يتزوجها، وهو قد فرغ منها في المرة الأولى لم يبق له عليها ولاية أبدا، ما يحق له أن يراجعها ولا يحق له أن ينكحها من جديد. فحينما نكحها الرجل الثاني وطلقها صارت علاقتها مع زوجها الأول علاقة جديدة لا علاقة لها بما كان في الماضي أبدا نهائيا، هي بانت منه بينونة كبرى وبعد ذلك رجعت إليه زوجة جديدة. وأنما حينما طلقها مرة ولو بانت لو راجعها قبل أن ينكحها الرجل الثاني أكان يحق له أن يراجعها أم لا؟ يحق له أن يراجعها، ولو راجعها لرجعت إليه بما بقي لها من تطليقات بالاتفاق بيننا وبين أبي حنيفة. ولو طلقها طلقتين وبانت منه خرجت من العدة وأراد أن ينكحها من جديد ونكحها فإنها ترجع إليه بما بقي لها من طلقة واحدة، وهذا بالاتفاق بيننا وبين أبي حنيفة. فكون الرجل الثاني قد تزوجها بعد أن بانت من زوجها الأول ووطئها نكاحه لها ليس لتحليلها، هي يحق لها أن ترجع إلى زوجها الأول، يحق له أن ينكحها دون نكاح هذا الرجل الثاني، فنكاح الرجل الثاني ليس من أجل حلها للأول، وإنما قدر الله تعالى لها أن تتزوج الرجل الثاني، فزواجها منه وعدم زواجها منه لا يؤثر في طلاق الرجل الأول لها، بينما في حالة تطليقها ثلاث تطليقات لولا الرجل الثاني ما يحق لها أن ترجع إلى الرجل الأول، بانت منه بينونة كبرى نهائيا ما ترجع له إلا إذا تزوجت، فالزوج الثاني أحلها للزوج الأول فصارت امرأة جديدة لا علاقة لها بما كان بينها وبين زوجها من الطلاق الأول. إذن المرأة إذا طلقها زوجها دون ثلاث ورجعت إليه سواء كان رجوعها أثناء العدة أم بعد البينونة وقبل أن تنكح أو بعد البينونة وبعد أن نكحت وطلقت فإنها ترجع بما بقي لها من تطليقات. وأما إذا طلقها ثلاثا طبعا بانت منه باتفاق المذاهب الأربعة، فإذا نكحت رجلا آخر ثم طلقها الآخر يجوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد، فإذا نكحها من جديد فإنها تكون عنده بثلاث تطليقات، وهذا بالاتفاق. والتطليقات الثلاث إنما هي للحر، وأما العبد فله طلقتان فقط، العبد له طلقتان فقط وإن كانت زوجته حرة، وذلك لما رواه الدارقطني مرفوعا طلاق العبد اثنتان، وروي عن عثمان وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة، وبناء على ذلك يعتبر إجماعا أو كالإجماع. وأما الحر فله ثلاث تطليقات وإن كانت زوجته أما، لأن الطلاق في الرجل لأنه حق الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن قوله تعالى الطلاق مرتان فأين الثالثة، قالوا له الطلاق مرتان في القرآن فأين الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم أو تصريح بإحسان، أي هذا قوله أو تصريح بإحسان هذا هو الطلقة الثالثة. فللحر ثلاث تطليقات وللعبد طلقة. والطلاق يقع من الرجل، يعني الولاية للرجل على محل الطلاق عامة في حالة الصحة وفي حالة المرض، ولذلك قال ويقع الطلاق بائنا أو رجعيا في مرض موته، ويتوارثان، الرجل يرث المرأة والمرأة ترث الرجل إذا كان الطلاق رجعيا، وكانت المرأة في العدة فهي ما دامت في العدة فإنها تعتبر زوجة، فهي ترث الرجل والرجل يرثها. وأما إذا كانت بائنا فإنها لا ترث الرجل ولا الرجل يرثها عندنا في المذهب الجديد، خلافا للمذهب القديم وللأئمة الثلاثة. في المذهب القديم عندنا إذا طلق الرجل المرأة في مرض الموت المخوف بستة شروط وكان الطلاق بائنا ما دامت في العدة فإنها ترثه ولكنه لا يرثها، بينما لو طلقها في المرض طلقها وهي في العدة طلاقا رجعيا فإنها ترثه ويرثها. أما إذا طلقها بائنا فإننا في المذهب الجديد لا يرثها ولا ترثه، وفي المذهب القديم ترثه هي إلا أنه هو لا يرثها. وهذا ما يتعلق بموضوع الولاية وهو ركن الخامس من أركان النكاح. وأما الفصل الجديد الذي معنا الآن فهو في تعدد الطلاق، إما باللفظ كأن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات، أو بالنية بأن يقول لها هي طالق وينوي ثلاثا، أو ما شابه هذا من الصور التي تندرج تحت هذا الفصل. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى تسع صور من صور تعدد الطلاق، إما باللفظ وإما بالنية، فنتكلم عنها صورة صورة. الصورة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة وينوي العدد، كأن يقول الرجل لزوجته طلقتك أو أنت طالق أو ما شابه هذا من ألفاظ الطلاق وينوي عددا بنفسه، ينوي ثلاثة، قال طلقتك ونوى بنفسه أنه طلقها ثلاثا، قال وقع الذي نوى، سواء كانت هذه المرأة مدخولا بها أم غير مدخول بها. وأرجو الانتباه للصور والفرق ما بين المرأة المدخول بها والمرأة التي لم يدخل بها، لأن الصور متداخلة ودقيقة. هنا في هذه الصورة لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، لأن اللفظ الذي قال يحتمل العدد بدليل جواز تفسيره به، يجوز له أن يفسر ما قاله بالطلقتين وبالتطليقات الثلاث، وما دام يحتمل الطلقة والتطليقتين والتطليقات الثلاث فإنها تقبل فيه النية. فلو قال نويت حينما قلت لها أنت طالق نويت ثلاث تطليقات فإن الثلاثة تقع. ويستوي في هذا ما كان صريحا وما كان كناية، كأن قال لها أنت بائن ونوى فيها عددا، فإنه في هذه الحالة يقع عليها ما نواه من العدد. ولو قال لها هذه الفقرة تتم للسورة الأولى، قال لها الآن لم يقل لها أنت طالق ونوى ثلاثا وإنما قال لها أنت طالق واحدة، يجوز أن تقول واحدة وواحدة وواحدة، والإمام النووي ضبطها بخطه بالنصب أي طلقة واحدة، أنت طالق طلقة واحدة، قال أنت طالق واحدة، ذكر لفظة واحدة لكنه نوى عددا بقلبه، قالها أنت طالق واحدة ونوى بقلبه ثلاثا، فما الذي يقع عليها؟ تعارض اللفظ مع النية، ما تلفظ به أنه أوقع عليها طلاقا واحدا، وما نواه في قلبه الثلاث. في الفقرة الأولى من هذه السورة لم يتلفظ بالواحدة، قالها أنت صادق ونوى ثلاثا، وهو يجوز له أن يفسر ما تلفظ به بالعدد بالاتفاق فيقع ثلاثا، لكنه هنا الآن لا، قال لها بلسانه أنت صادق واحدة ولكنه نوى في قلبه ثلاثا، فما الذي يقع؟ قال أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم الذي يقع هو الواحدة. لماذا؟ قال لأنه تعارض الملفوظ مع المنوي، تعارض الملفوظ مع المنوي، والملفوظ أقوى من المنوي. الشيء المنوي شيء بالباطن لا يعلمه إلا الله، أحسن حالاته أن نقبل دعوة من يدعي، ولكن الملفوظ لا يحتاج لا إلى دعوة ولا إلى بيان، يحاسب الإنسان على ما نطق به، فدلالة الملفوظ أرجح من دلالة المنوي. زاد الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا فقر على الإمام الراشعي في المحرر، قال الإمام النووي قلت ولو قال أنت واحدة لم يقل لها أنت طالق واحدة، ما ذكر كلمة طالق، وإنما قال أنت واحدة ونوى عددا، نوى بنفسه الثلاث، فماذا يقع؟ هل يقع عليها طلقة واحدة لأنه قالها أنت واحدة، أم يقع عليها ما نواه؟ هنا صرح بالواحدة والثلاث منوية، قال ومع هذا الذي يقع المنوي وليس المتلفظ به. لماذا؟ لماذا غايرنا ما بين الحكم في هذه السورة والحكم في السورة السابقة التي ذكرها الرافعي؟ قال في السورة السابقة ذكر الرجل الطلاق فقال أنت طالق واحدة، ولكنه هنا ما قال لها أنت طالق واحدة، قال أنت واحدة، وكلمة واحدة الآن تحتمل احتمالين، تحتمل أنه أراد أن يوحد الطلاق، وتحتمل أنه أراد أنها حينما تطلق وتبين من زوجها، حينما تطلق وتدخل في العدة وتبتعد عن زوجها سوف تكون واحدة، أي تعيش منفردة، أي أنت واحدة بسبب إيقاع الطلاق عليك، أي ستصيرين وحيدة بسبب إيقاع الطلاق عليك. وما دام اللفظ يحتمل هذا الاحتمال لا نستطيع أن نقول إنه أقوى من المنوي. هناك حينما قال أنت طالق واحدة اختلف أصحابنا، الراجح عندنا أن الملفوظ هو الراجح لأنه أقوى من المنوي، وقيل يرجح المنوي لأنه هو الذي يتحكم به بالطلاق، بينما هنا لا، هنا ما في ملفوظ صريح، قال أنت واحدة، وقوله واحدة يحتمل احتمالين، يحتمل أن الطلاق وقع طلقة واحدة يريد واحدة، ويحتمل أن يصفها بأنها ستصير وحيدة بعد أن يوقع عليها الطلاق، وما دام هذا الاحتمال قائما فإن المنوي في هذه الحالة يصير أقوى من المتلفظ به، لأن المتلفظ به يحتمل احتمالات متعددة. قلت ولو قال أنت واحدة ونوى عددا فالمنوي، وقيل واحدة والله أعلم. وأنا قلت لكم أكثر من مرة أن ما يذكره الإمام النووي لقوله قلت ويقول في آخره الله أعلم، منه ما يكون استدراكا على الرافع لمخالفته، ومنه ما يكون للزيادة عليه، وما ذكره هنا من قبيل الزيادة وليس لمخالفة الإمام الرافع، وإنما هي صورة ضرورية ذكرها الإمام النووي حتى يميز بينها وبين الصورة السابقة، لأن الصورتين متشابهتان، وربما يظن الناس أن الصورة الثانية كالصورة الأولى، هنا ذكر لفظة واحدة وهناك ذكر لفظة واحدة، لكن الفرق بين الثنتين أن الأولى لا تحتمل التأويل وأن الثانية تحتمل التأويل، ولذلك رجحت الأولى على المنوي والثانية رجح المنوي عليها. هذه الصورة الأولى أن يذكر طلقة واحدة وأن ينوي عددا على ما ذكرناه من تفصيل. الصورة الثانية أن يذكر هذا اللفظ لفظ الطلاق ويذكر معه العدد. الصورة الأولى ما تلفظ بالعدد، في الصورة الثانية الآن التي معنا يريد أن يتلفظ بالعدد، كأن كان يريد أن يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا. قال إلا أنه لما عزم على هذا وأراد أن يتلفظ قالها أنت طاء فماتت قبل أن يتم كلامه ماتت راح المحل الذي سيقع فيه الطلاق ما كمل ما قال أنت طالق قال أنت طاء فماتت من شدة الوهم ومن خوف الطلاق ماتت ماتت قبل تمام طالق والموت للتمثيل فقط. قال هناك احتمالات أخرى أن تكون قد أسلمت فيما لو كانا كافرين أو ارتدت فيما لو كانا مسلمين قبل دخول بها وهناك صور أخرى ماتت قبل أن يتم كلمة طالق قال لم يقع الطلاق لخروجها عن محل الطلاق قبل تمامه. ما قلنا يجب أن يكون هناك محل للطلاق المحل الآن راح لم يبقى هناك محل فلو أتم كلامه بعد موتها ما يلحقها شيء نهائيا. الحالة الثانية في هذه الصورة أن يقولها أنت طالق قالها أنت طالق بعد أن قالها أنت طالق وقبل أن يقول ثلاثا ماتت. الصورة الأولى ماتت قبل أن يتم كلمة طالق قال أنت طاء ماتت. الصورة الثانية قال أنت طالق لكن قبل أن يقول ثلاثا ماتت. قال فإنها تلحقها ثلاث تطليقات قال لأنه كان قاصدا للثلاث حين قال أنت طالق وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها وبناء على ذلك فإنه يلحقها ما قصده مما يريد أن يتلفظ به لأنه لو لم يتلفظ به وقال لها أنت طالق ونوى ثلاثا فإنه يقع ثلاثا ولا يحتاج إلى التلفظ أصلا فإذا تلفظ به فمن باب أولى أنه يلحقها. فبمجرد إكماله لقوله أنت طالق إن نوى الثلاث فإنها تقع أو ذكر الثلاث فإنها تقع. وهناك أقوال أخرى أيضا ضعيفة لا نريد أن نتعرض لها فقيل يقع عليها واحدة وقيل يلغى طلاقه ولا يقع عليها شيء. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى إذن أن يذكر لفظ الطلاق مرة واحدة وينوي العدد. الصورة الثانية أن يذكر لفظ الطلاق ويذكر العدد ولكنه قبل أن يتم الطلاق أو قبل أن يتم العدد أو قبل أن يذكر العدد تموت الزوجة. الصورة الثالثة أن يذكر الطلاق متعددا أن يعدد الطلاق كأن يقول لزوجته أنت طالق مبتدأ وخبر ثم يقول لها مرة ثانية بعد أن يسكت يقول لها أنت طالق ويسكت 10 ثواني أو 20 ثانية أو نصف دقيقة ثم يقول لها أنت طالق مرة ثانية ويسكت أيضا فترة وجيزة وبعد ذلك يقولها أنت طالق أن يذكر لها الطلاق 3 مرات بالمبتدأ والخبر أنت طالق يسكت أنت طالق ثم يسكت أنت طالق ثم يسكت. هنا وفي الصورة التي ستأتي وراءها يختلف الحكم بين المدخول بها وبين المرأة التي لم يدخل بها يختلف الحكم. سنتكلم الآن على المدخول بها تزوجها ودخل بها ثم قال لها هذا الكلام. فإذا قال لها هذا أنت طالق ثم سكت سكوتا فوق سكوت التنفس كالسكوت الذي يسكته الإنسان أو يعفى عنه في الاستثناء قال لها 3 مرات أنت طالق ثم سكت أنت طالق ثم سكت أنت طالق ثم سكت قال فيقع عليها 3 تطليقات لا خلاف عندنا في هذه الصورة سواء أقصد التأكيد أم لا. يعني ربما يكون قد قصد أنت طالق ثم قال أنت طالق يريد أن يؤكد الطلاق الأول ولا يريد أن يؤكد طلاقا جديدا قال سواء قصد التأكيد أم لم يقصده فإننا نؤاخذه بلفظه هذا اللفظ يقتضي أن يقع عليها 3 تطليقات لأن قصده للتأكيد خلاف الظاهر لو كان يريد التأكيد لقال أنت طالق طالق طالق مثلا هناك التأكيد محتمل أما أن يقول أنت طالق ثم يسكت وبعد ذلك يقولها مرة ثانية أنت طالق ثم يسكت وبعد فترة يقول لها ثالثة أنت طالق لذكر المبتدأ والخبر وتخلل السكوت والفاصل هذا يبعد أن يراد منه التأكيد فالظاهر أنه أراد التأكيد ولم يريد التأكيد لكنه لو ادعى وقال أنا والله قصدت التأكيد في هذا وما قصدت التأسيس؟ نقول له نحن في الظاهر يلزمك ثلاث تطبيقات، ولكننا نصلك إلى دينك يدين. قالوا في القضاء يدين، أي يترك إلى دينه. يقول له القاضي: هذا اللفظ الذي تلفظت به ظاهره يدل على أنك أردت التأسيس ولم ترد التأكيد، لأن الألفاظ التي يراد بها التأكيد لا تكون على هذا الوضع ولا تكون بهذا التروي. وبما أنك تدعي أنك أردت التأكيد وهو شيء مخالف للظاهر الذي نحن نفهمه، نكلك إلى دينه، يكل إلى دينه ويقع عليه، وهذا يدين، يترك إلى دينه. وهذا إذا قالها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وإذا لم يتخلل فاصل، احنا قلنا تخلل فاصل، لم يتخلل فاصل، قال لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وراء بعض كلمات الثلاث متتابعة. قال: في هذه الحالة يحتمل أن يكون الكلام الثاني مؤكدا للكلام الأول، وهذا شأن التأكيد. قال: وبناء على ذلك نرجع إلى ما نواه الرجل، فإن قصد تأكيدا أراد بالطلقة الثانية والثالثة أن يؤكد الأولى، فإنه يقع عليها واحد، لأن تأكيد الكلام في لغة العربي معهود ومعروف، وهذا أسلوبه. أو قصد استئنافا، قال: أنت طالق، مرة ثانية أراد أن يستأنف طلاق الجديد، قال: أنت طالق، ثم قال: أنت طالق، قال: فثلاث. فإن الأمر يعتمد على نيته، فإن قصد ثلاثا فثلاث، وإن قصد واحدة فواحدة. وكذلك إن أطلق بأن لم يقصد تأكيدا ولا استثناء فإنه يقع عليه ثلاث، إن قصد الثلاث فثلاث، وإن أطلق لم يقصد لا واحدة ولا ثلاثا فإننا نوقع عليه الثلاث عملا بظاهر اللفظ. نحن نأخذ الناس بألفاظهم، هذا اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. سألناه: هل أردت الواحدة؟ قال: لا أردت واحدة ولا أردت ثلاثا، فإننا نوقع عليه ثلاثا. أما لو قال: أردت واحدة، فإننا نوقع عليه واحدة. ولو قال: أردت ثلاثا، نوقع عليه ثلاثا قطعا بنيته وإرادته، لكنه إذا لم يقصد شيئا فإننا نوقع عليه ثلاثة احتياطا عملا بظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ يوجب أن يوقع الطلاق على المرأة ثلاثا. لكنه لو غاير فقصد بالطلقة الثانية تأكيد الأولى، وقصد بالثالثة استئنافا، قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قال: أنا لما قلت لها أنت طالق الثاني أردت أن أؤكد الأولى، بعد أن أكد الندم قال: أنت طالق، مرة ثالثة، ماذا نوقع؟ عشورة. أو عكس، قال: أنا قلت لها أنت طالق، أنت طالق، أوقع عليها طلقتين، ثم قال: أنت طالق ثالثا، لكن أراد بالثالثة توكيد الثانية، قال: فإننا نوقع عليه في هذه الحالة تطليقتين عملا بنيته وبقصده، والثلاث والكلام محتمل، يحتمل التأكيد ويحتمل الاستئناف، وكلاهما معهود في لغة العرب، وبناء على ذلك نحاسبه على ما قصده ونواه. لكنه لو قال: أنا قلت لها أنت طالق، أنت طالق بالثانية، وأردت بالطلقة الثالثة توكيد الأولى مش توكيد الثانية، قال: ما يقبل منه، فإننا نوقع عليه ثلاثا، لأنه لا يجوز التوكيد بعد الفاصل، لابد أن يكون التوكيد مع المؤكد متتابعين، فإذا فصل بينهما فإنه لا يعتبر تأكيدا وإنما يعتبر استئنافا. هذه الصورة الثالثة، وهذا كله في المرأة التي دخل بها، وأما التي لم يدخل بها فسيأتي معنا حكمها الآن قريبا إن شاء الله، بعد أن نتكلم على الصورة الرابعة. الصورة الرابعة لم يقل لها أنت طالق، أنت طالق، لا، قالها أنت طالق وطالق وطالق بالواو، قال: أنت طالق وطالق وطالق. قال: قلنا: إيش مرادك؟ مرادك إيقاع ثلاث تطليقات؟ قال: لا، أنا مرادي أن أؤكد الطلقة الثانية بالثالثة. قال: أنت طالق و طالق وطالق. قال: أنا أردت أن أؤكد الطلقة الثانية بالثالثة. أو قالها أنت طالق فطالق فطالق، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، في بالواو بالفاء بثم. قال إذا أراد تأكيد الثانية بالثالثة صح هذا لتساويهما في الصيغة، أنت طالق وطالق وطالق كلاهما فيه واو متساويان في الصيغة. لكنه لو قال أنا أردت توكيد الأول بالثاني أنت طالق وطالق، قال ما نقبل بيانه هذا. لماذا؟ قال لأن طالقا الثانية فيها واو، واو العطف، وواو العطف تقتضي المغايرة ما بين المعطوف والمعطوف عليه، والأصل فيه أن يكون الثاني غير الأول، وبناء على ذلك فإن الطلاق الثاني الذي أوقعه يغاير الطلاق الأول فيقع عليه تصفيقتان. لو أراد أن يؤكد الثالث الثانية بالثالثة جائز أن كلا الطلاقين فيه واو متساويان في الصيغة، ولكن الطلاق الثاني مختلف عن الطلاق الأول بواو العطف التي تقتضي المغايرة. فقالوا إذا قال هذا الكلام فإننا لا نقبله منه ويقع عليه ثلاث تصفيقات. لو قال أردت توكيد الكلام الأول بالكلام الثاني فإننا نوقع عليه ثلاثا. هذا في ظاهر القضاء في ظاهر اللفظ، ولكن بينه وبين الله تعالى يدين، إذا دعا مثل هذه الدعوة فإننا ندينه. وهذه الصور كلها في الموطوءة، المرأة الموطوءة التي وطئت، وأما غير الموطوءة فإنها لا يقع عليها إلا طلقة واحدة بكل حال من هذه الأحوال. أما في الأولى حينما قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالفصل، أو قال هذا الكلام لها من غير فصل، أو أرادت بالصورة الثالثة أراد توكيد الأول بالثاني أو توكيد الثاني بالثالث، وفي الصورة الرابعة قال أنت طالق وطالق وطالق، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق فطالق فطالق، قال في كل هذه الحالات ما يقع عليه إلا طلقة واحدة. والسبب في ذلك أن التي لم يدخل بها لا عدة عليها، وبناء على ذلك بمجرد قوله لها أنت طالق وسكت بانت منه طارت بائن وطارت أولى بنفسها، ولا يستطيع أن يراجعها ولا يتزوجها ثانية إلا بعقد ومهر جديدة، امرأة جديدة يريد أن يتزوجها. فحينما قال أنت طالق بانت، فلما قالها المرة الثانية بعد النفس أنت طالق فلم يصادف محلا صار لغوا. وكذلك إذا أراد التوكيد فمن باب أولى. وكذلك إذا قال أنت طالق وطالق وطالق، حينما قال أنت طالق بانت، فالثانية والثالثة لم يقع بها شيء لأنها لم تصادف محلا. لكنه لو قال لهذه التي لم يدخل بها قالها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق، قال إن دخلت الدار أنت طالق وطالق، قال فدخلتها فيقع عليها تطليقتان لأنهما متعلقان بالدخول ولا ترتيب بينهما، وقال أنت طالق وطالق وقع عليها شيء الآن؟ ما وقع عليها شيء الآن، كأنه قال لها إنها مطلقة تطليقتين، وما بترتيب لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. قال أنت طالق وإن دخلت الدار فأنت طالق وطالق، الآن ما يقع عليها شيء، الآن ما يقع عليها شيء. لو قال أنت طالق وطالق حينما قال أنت طالق بانت طالق الثانية لم تصادف محلا في الطلاق المنجل، وأما في الطلاق المعلق قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق، كأنه قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين، فدخلت الدار فإنه يقع عليها طلقتان. لكنه لو قال لها أنت إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق، ونعرف في أصول الفقه أن كلمة ثم تقتضي الترتيب، تقتضي الترتيب، الواو ما تقتضي الترتيب، الواو لا ترتيب فيها. أما لو قلت جاء زيد وعمر لا يعني هذا أن زيدا جاء قبل عمر، ولا يعني أن عمرا جاء بعد زيد، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويحتمل أن يكون عمرا قد جاء قبل زيد. لكنك لو قلت جاء زيد ثم عمر لابد أن يكون مجيء عمر بعد مجيء زيد، وكذلك قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق، فدخلت الدار وقعت عليها الطلقة الأولى، الطلقة الثانية متى ستقع؟ وأراد أن يقول لها إن دخلت الدار فستقع عليك طلقتان متتابعتان. الطلقة الأولى وقعت فبانت المرأة، فالثانية لم تطالب محلا، وبناء على ذلك فإنها لا تطلق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقيت الصور إن شاء الله نتمها في الدرس القادم.